بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه. موقع الربانية. الصحابة أصحاب النبي. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. تعالوا لننتقل هناك لنعيش مع سيدنا أبي بكر، ونعيش مع سيدنا عمر، ونعيش مع سيدنا عثمان. هيا بنا لنعيش مع سيدنا علي. أصلي وفصلي. أصحاب النبي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. أصلي وفصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح حالي وحالكم، وأن يعفو عنا وعنكم. ما زالت وقفتنا مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه مستمرة، وما أحلى الحياة في أجواء السلف، وخصوصا مع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، خير الصحابة وأفضلهم وأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا المواقف في حياة أبي بكر رضي الله عنه، وبقيت عدة مواقف نحاول أن ننتهي منها في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل. وقفنا مع موقفه في الأمانة، حين عرض عليه عمر رضي الله عنه ابنته حفصة فسكت ولم يتكلم، فلما نكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لعلك وجدت علي في نفسك. شوف برضو الإحساس بمشاعر الناس، مراعاة مشاعر الناس، إنك أنت تزعل واحد وبعد كده تقول له وإيه يعني، وحصل إيه، وإيه المشكلة، أو أن ترى نفسك. قال له: لعلك وجدت علي في نفسك في أمر حفصة. قال: نعم. قال: ما منعني أن أجيبك إلا أنني سمعت رسول الله يذكرها. قال له: أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم أنه هي سيتزوجها، فلما أنت اتكلمت لكنت أقدر أقول لك أن النبي اتكلم عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن بعد كده ما يتجوزهاش، يبقى أنا أفشيت سره، ولا أقدر أقول لك أنا هتزوجها أو مش هتزوجها، لأن لو الرسول سابها كنت أنا اتجوزتها. سبحان الله العظيم، غاية في الأدب والأخلاق وحفظ الأمانة وإكرام الأخ. تعالوا إلى مواقف تميز فيها أبو بكر رضي الله عنه في الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم مشاهد الحب كانت أثناء الهجرة، لما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الحب، بقى بان على الآخر في المواقف، بان صحيح، بان بجد في المواقف. في موقف الرسول صلى الله عليه وسلم لما مشي مع سيدنا النبي وبحث عن ظل، فوجد صخرة قد أظلت، فذهب تحتها ومسح الأرض وفرش فراشا وأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أجلس. قال: وخرجت حتى وجدت راعي غنم، قلت: هل تحلب لنا؟ قال: نعم. فحلب، وجئت بالماء وصببت على اللبن وتحته حتى بردت أسفله، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطيته فشرب حتى رضيت. سبحان الله العظيم، ضبطها بعض الرواة فشرب رسول الله حتى شبعت. الرسول شرب وسيدنا أبو بكر شبع. هو ده الحب. الحب تضحية. تعالوا إلى هذا الموقف في التضحية، في حفظ رسول الله وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألح أبو بكر يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل يلح عليه حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في نواحي المسجد، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله جالس. وكان أبو بكر أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله جهرة في نوادي قريش. فسار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين يضربونهم في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه عتبة ابن ربيعة، وأدخل أصبعيه في عينيه، دخل صوابعه في عينين سيدنا أبي بكر، وجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، وأثر ذلك على وجه أبي بكر حتى صار لا يعرف وجهه من قفاه، وجهه ورم، فصارت قرط ورمة وخدود ورمة، عينيه سدت وأنفه، فما بقاش معروف وجهه من كثرة الضرب. وجذبوه من شعره وضربوه وداسوا فيه بأقدامهم. وجاءت بنو تيم فأجلوا المشركين عن أبي بكر، وحمل أبو بكر في ثوب، حدش قادر يشيله، حطوه في ثوب وشالوه في ثوب حتى أدخلوه بيته ولا يشكون في موته، كأنه مات. فرجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن قتل أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. رجعوا إلى أبي بكر، وجعل أبوه أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر وهو لا يتكلم، مغمى عليه طيلة النهار، حتى لما كان آخر النهار أجابهم. فكان أول ما تكلم قال: ما فعل رسول الله؟ فنالوا منه بألسنتهم. أول كلمة قالها النبي عمل إيه؟ أنت عامل إيه؟ النبي عمل إيه؟ فسبوه وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه ماء. فلما خلت به وألحت عليه: طب أنت حاسس بإيه؟ طب أنت عامل إيه؟ جعل يقول: ما فعل برسول الله؟ ما فعل رسول الله؟ طب طمنوني عن النبي. انت يقول: طب طمنوني عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الحب، شوف الحب لما يغلب. ما فعل رسول الله؟ فقالت: والله ما لي علم، ما لي علم بصاحبك، ما عرفش. قال: اذهبي الى ام جميل بنت الخطاب فاساليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمدا. كان لسه بقى مش عايزة تظهر إسلامها. قالت لها: إن أبا بكر ابني وهو يسألك عن صاحبه محمد، وهو أمرني أن أسألك. قالت: أنا لا أعرف أبا بكر ولا محمد، إن أحببت أن أمضي معك إلى ابنك فعلت. قالت: نعم. قالت لها: ما أعرفهمش، بس لو حبيت أروح لابنك آجي. قالت: نعم. مضت معها، فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا، فرنت أم جميل وأعلنت بالصياح، صرخت، صوتت بأعلى صوت، وقالت: إن قوما نالوا منك هذا لأهل فسق، وإني أرجو أن ينتقم الله لك. فقال أبو بكر: ما فعل رسول الله؟ لم يزد عليه. ما فعل رسول الله؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. قالت: هو صالح سالم. فقالت: هو صالح سالم. قال: فأنى هو؟ أين هو؟ قالت: في دار الأرقم. قالت: قال: احملوني إليه. قالت أمه: ويلك، أين تذهب وأنت لا تستطيع؟ قال: لله علي ألا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آتي رسول الله. أم تقول له: طب اشرب شوية مي، طب بل ريقك، طب كل حاجة، أنت مش قادر. ودوني عند النبي أشوف سيدنا النبي. سبحان الله العظيم، كانت له ضفائر صاروا لا يمسون شيئا من شعره إلا ويأتي معهم، شعره كله وقع، وجهه من الورم لا يرى، جسمه كله مكسر، ومع ذلك يقول: احملوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلنا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجنا به يتكئ علينا. أم جميل من ناحية، وأم أم الخير من ناحية، وماشي بينهم كده لحد ما راح للنبي. حتى أدخلناه على النبي فأكب عليه فقبله. مواقف الحب، التضحية بحب. فأكب عليه فقبله، وأكب عليه المسلمون، ورق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رقة شديدة. فقال أبو بكر: اسمع، اسمع كلام الحب. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي ليس بي شيء طالما أنك بخير. قال له: أدام أنت كويس خلاص ليس بي شيء. الرسول رق له رقة شديدة، يعني صعب عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى متألم من أجله، فكأن أبا بكر تألم لألم رسول الله. فقال له: لا أنا ما عنديش حاجة، أنا كويس، أدام أنت كويس خلاص. قال: يا رسول الله، هذه امرأة برة بولدها، وأشار إلى أمه، وأنت مبارك، فادعوها إلى الله تعالى، وادعو لها الله عسى أن يستنقذها الله بك من النار. فدعا لها رسول الله ودعاها إلى الإسلام فأسلمت في المجلس. الله، سبحان الله العظيم. سيدنا أبو بكر الواحد مش عارف يقول إيه، على الأخلاقيات العالية ولا على العواطف المتأججة ولا على احترامه لأمه وإكرامه لها ودعائه لها ولا على حفظه للسر والأمانة ولا رضي الله عنك يا سيدنا. أما كرمه وجوده ونفقته فهذا مما لا ينافس فيه. رجل المواقف أبو بكر رضي الله عنه. وكما قلنا سابقا أن قول الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى، هو أبو بكر رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ سبحان الله العظيم. فقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسلم أبو بكر رضي الله عنه يوم أسلم وفي منزله 40,000 درهم، فخرج إلى المدينة في الهجرة وما له غير 5,000، كل ذلك ينفقه في الرقاب والعون على الإسلام. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتق أبو بكر رضي الله عنه 7، كلهم كان يعذب على الإسلام، كان يعذب في الله، منهم بلال وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل. كان أي حد يعذب يروح يشتريه ويعتقه، حتى أن أباه اعترض عليه وقال: يا بني لو تعتق رجالا أقوياء يكونون لك، ما لي أراك تعتق الضعفاء. فقال: إني أريد وجه الله. إخلاص، قمة الإخلاص. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، قلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. دايما كان في سباق ومنافسة على الخير من سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، مع احترام عمر لسيدنا أبي بكر وتوقير عمر لسيدنا أبي بكر. فالرسول قال تصدقوا، فسيدنا عمر بيقول كان في الوقت ده عندي فلوس، قلت بس النهاردة ما أنا هسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسبقه في شيء أبدا. سبحان الله العظيم. شوف الكلمة، لما سيدنا أبو بكر يجيب فلوسه كلها، كل ما يملك، ويذكر أن أبا بكر خرج من ماله كله 4 مرات، 4 مرات يخرج ماله كله ثم يرده الله عليه، يعني يرزقه بخير منه. سبحان الله العظيم. ماذا تركت لأهلك؟ تركت لهم الله ورسوله. ثم نأتي إلى الخاتمة، وختامه مسك إن شاء الله، وهو علم أبي بكر. سيدنا أبو بكر كان أعلم الصحابة، كان أعلم الصحابة مطلقا. قال النووي في التهذيب: استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، ووالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. استدلوا بذلك على أن أبا بكر الصديق أعلم الصحابة، لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو، ثم ظهر لهم بمباحثته أن قوله هو الصواب، فرجع الصحابة كلهم إلى قوله. كان أعلم الناس في هذه المسألة، في كل المسائل بقى. عن ابن عمر أنه سئل: من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي حاضر والنبي حي، مين كان بيفتي؟ من كان يفتي الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ما أعلم غيرهما. مما يدل على سعة علمه موقفه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، علمه بالآيات واستحضار الآيات هو اللي خلاه يقف هذا الموقف ويبين هذا البيان. علمه في لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. علمه في ميراث الجدة، كان أعلم الصحابة رضي الله عنه، وعلمه هذا كان ينشره ويدفعه ويقرره ويعلمه رضي الله عنه. إخوتي، مضى بنا الحديث عن سيدنا أبي بكر، ولا أرى أنه قد طال، وإنما يحتاج الأمر إلى حلقات أخرى للكلام عن سيدنا أبي بكر، ولكننا نكتفي بهذا المقدار لننطلق إلى الخليفة الثاني، إلى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولعلنا نؤجل هذا إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصلي وفصلي، وفصلي أصحاب النبي، أصلي وفصلي، أصلي وفصلي، أصلي وفصلي.